قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الفائدة 31 التوكل مع الفرح بالأسباب. التوكل مع الفرح بالأسباب. يعني الفرح بالأسباب. التوكل مع الفرح بالأسباب. توكل مع يمكن يجي مع الأخذ بالأسباب، يمكن فرح بالأسباب. لا نعم، على العبد أن يكون توكله واعتماده على الله، وأن يقوم بالأسباب النافعة ولا يعتمد عليها، ولكن الله إذا يسرها للعبد أو يسر ثمرتها ونتائجها فرح بها العبد واطمأن بها قلبه من غير اعتماد عليها بل استبشارا بأنها ولكن الله إذا يسرها للعبد أو يسر ثمرتها ونتائجها فرح بها العبد. صارت الكلمة صحيحة، الفرح بها، لكن ما هي في العنوان؟ نعم. فرح بها العبد واطمأن بها قلبه من غير اعتماد عليها بل استبشارا بأنها من فضله وتيسيره. ولهذا لما ذكر الله إمداد الملائكة المسلمين في بدر قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولهذا كان التيسير لليسرى عنوانا وبشارة للمؤمن، وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فأمر بالفرح بفضله ورحمته اللذين هما السبب الأعظم لنيل الخيرات والنجاة من الشرور. انتهت. لا إله إلا الله. التوكل على الله، قد أمر الله به المؤمنين وأثنى به على المؤمنين، ودلت النصوص على وجوب التوكل على الله وحده، فلا يجوز التوكل على غيره، ولذلك لا يجوز الاعتماد على الأسباب، بل تفعل الأسباب من غير اعتماد عليه. باب يعلم أن هذا بتوفيق من الله وتيسير، فيعود الأمر فيجمع بين العبد بين التوكل على الله والشكر له تعالى على ما يسره من الأسباب وما يسره من الخير المنشود والأمر المطلوب. يا والتوكل الصادق يوجب للعبد أن ما يحصل له من الخير فهو من الله لا من ذلك السبب، فلا يضيف نعم الله إلى غيره. فالرزق وإن حصل بأسباب فالله هو الذي يسر أسبابه، وهو الذي صرف الموانع، وإذا حصل النصر فكذلك، فالنصر من الله لا بالعدد والعدد. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. النصر لا يحصل بكثرة الجيوش وكثرة الجنود وبالعدد، النصر إنما يكون من الله، وهذه أسباب، هذه الأمور أسباب، فينبغي للمسلم في جميع أموره أن يراعي ذلك، فيتوكل على الله في جلب المنافع والمطالب ودفع المضار ويأخذ بالأسباب، لابد. فالاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب عجز نقص.